بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الحادي عشر من سورة النمل، وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآية الثانية دقيقة جدا. أمن جعل الأرض قرارا؟ القرار لها معاني عدة، من معانيها أنها مستقرة بالمعنى المادي، ومن معانيها أيضا أنها مكان يستقر فيه الإنسان. هناك معنى مادي وهناك معنى معنوي. مكان لاستقراره، مكان لسكناه، وهذه الأرض في الأصل مستقرة. فربنا سبحانه وتعالى يسألنا أمن جعل الأرض قرارا، وكأن هذا الكون الذي سخره الله لنا سخره تسخير تعريف، وكأن الإنسان مطالب بل واجب عليه أن يعمل فكره في هذا الكون حتى يتعرف إلى الله عز وجل، لأن العلم أصل كل حركة، أي حركة تنطلق إليها لا بد من أن يسبقها العلم حتى تحركك في طريق الإيمان، يجب أن يسبقه العلم. فحينما يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذه الآيات الدالة على عظمته، إنما يذكرها كي يلفت النظر إليها وكي نعمل عقولنا وأفكارنا في التأمل فيها. أمن جعل الأرض قرارا، يعني هذه الأرض لو أنها ذات تضاريس حادة مثلا، نتوءات، وربنا سبحانه وتعالى خلق في بعض المناطق من الأرض أماكن بركانية تستحيل الحياة عليها، تضاريس حادة صارخة ناتئة مدببة صلبة، من جعلها مستوية؟ أمن جعل الأرض قرارا جعلها مستوية، ولم يجعلها مسننة، ولم يجعلها مدببة، ولم يجعلها حادة. هذا الإله العظيم الذي خلقها بطريقة يرتاح الإنسان فيها، ألا نشكره؟ ألا نعرفه؟ ألا نذكره؟ أمن جعل الأرض قرارا؟ هذا المعنى الواحد. المعنى الآخر، من جعلها أفقية الشكل ولم يجعلها مائلة؟ لو أن الأرض مائلة لانجرفت تربتها بالأمطار، لو أن الأرض مائلة لاستحالت زراعتها، جعلها مستوية وجعلها أفقية في وقت واحد، مستوية وأفقية. وهذا من معاني أمن جعل الأرض قرارا. من جعلها بين الصلابة والليونة؟ لو أنها صخر بازلتي قاس، كيف نزرعها؟ كيف نستفيد منها؟ كيف نحفر الآبار؟ كيف نحفر الأساسات، كيف نبني البيوت، لم يجعلها صخرية قاسية صلبة صلدة، ولم يجعلها مائعة سيالة يغوص فيها كل شيء. أمن جعل الأرض قرارا، لم يجعلها مسننة ولا حادة التضاريس، ولم يجعلها مائلة بل جعلها أفقية، جعلها مستوية وجعلها أفقية، وفوق هذا وذاك جعلها بين الليونة والصلابة، وجعل فيها معايش يمكن أن تبني عليها الأبنية، يمكن أن تحفر الآبار، يمكن أن تأخذ التربة، يمكن أن تحرث التربة. أمن جعل الأرض قرارا؟ الله سبحانه وتعالى. شيء آخر، هذا السكون العجيب، السكون العجيب، الأرض تدور حول نفسها، سرعة دورانها حول نفسها في خط الاستواء ما يزيد عن 200,000 كيلو في الساعة، 200,000 كيلو، هذه السرعة، عفوا 200 كيلو في الساعة، إنه 40,000 كيلومتر تقسم على 24 ساعة، فتقريبا العدد كبير، الرقم كبير جدا. هذا الدوران حول نفسها، ودورانها حول الأرض حول الشمس في كل ثانية 30 كيلومتر، إذن هي تدور حول ذاتها وتدور حول الشمس، ومحورها المائل يدور دورة أيضا، ومستوي دورانها يدور دورة أيضا، وميلان محورها يتأرجح بين الدرجة 33 و 27، المحور يتأرجح والمحور يدور، ومستوي الدوران حول الشمس يدور، وحركتها مع القمر هناك حركة جيبية، تدور حول نفسها وحول الشمس ولها 12 دورة. قد لا يصلح هذا المكان لتفصيل هذه الدورات، لها 12 دورة غير دورتها حول نفسها وحول الشمس، ومع ذلك مستقرة، سكون مطلق. أمن جعل الأرض قرارا؟ أيستطيع الإنسان أن يصنع مركبة متحركة من دون اهتزاز؟ اركب الطائرة، مع أن الطائرة فيها أعلى ما عند الإنسان من خبرات، ومع ذلك لا بد من بعض الاهتزاز. اركب سيارة، لا بد من بعض الاهتزاز. اركب مركبة فضائية، لا بد من بعض الاهتزاز. أما هذه الأرض، لو أن اهتزازا طفيفا جدا حصل لتداعت الأبنية أو تشققت الجدران، وكأن الله سبحانه وتعالى جعل الزلازل في بعض الأماكن ليلفت النظر إلى أن نعمة السكون ونعمة الاستقرار هذه نعمة يجب أن تعرفها أيها الإنسان. اضطراب بسيط في قشرة الأرض تصبح الأرض عاليها سافلها، تتداعى الأبنية، تنهار الجسور، كل شيء يقع. فلذلك لما ربنا عز وجل يقول أمن جعل الأرض قرارا، من جعلها ساكنة مع أنها تمر مر السحاب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، دورة حول نفسها، دورة حول الشمس، تأرجح في محورها، دورة لمحورها، دورة لمستوي دورانها، هذا كله والأرض مستقرة. هذا البناء أنشئ قبل 400 عام وهو هو، لو أن هناك اهتزازا لم تكن مستقرة، من جعلها مستقرة؟ وفي دورانها حول الشمس تزداد سرعتها وتنقص، تزداد حينما تصل إلى البعد الأصغر بينها وبين الشمس لئلا تزيد جاذبية الشمس لها، تزيد من سرعتها حتى ينشأ من هذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة. من جعل هذه السرعة تزيد؟ ومن جعلها تنقص؟ ومن جعلها تزيد تدريجيا بلطف شديد؟ من جعل هذه الأرض على مسارها الصحيح منذ آلاف آلاف آلاف آلاف الأعوام؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يعني القطار أحيانا يخرج عن خط سيره، يحتاج إلى رافعات كي تعيده إلى خط سيره، إلى هذه القضبان الحديدية. الأرض لم تخرج ولا مرة عن مسارها حول الشمس، بل إننا جميعا حينما نمسك بالتقويم، هل تعلم ماذا يعني هذا التقويم؟ تقول الشمس تشرق في يوم الجمعة 16 من شباط في الساعة 6:22. هذه متى طبعت؟ طبعت من أول العام، وهذه الأرقام معروفة قبل عشرات السنين وقبل مئات السنين. ما معنى ذلك؟ أن حركة الأرض في دورتها حول نفسها وحول الشمس محسوبة بأجزاء الدقيقة. إذا من جعل هذه الأرض تلزم خطا دقيقا لا تحيد عنه؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من هي القوة الكبيرة التي تحافظ على سير الأرض على هذا المسار؟ أإله مع الله؟ أم من جعلها مستقرة في هذا المسار؟ القرآن الكريم حمال أوجه، وآيات القرآن الكريم كما يقول بعض علماء التفسير، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني معاني هذا الكتاب لا تنقضي، لأنه كلام رب العالمين، وفضل كلام الله على كلام عباده كفضل الله على عباده. فإذا قال الله عز وجل أمن جعل الأرض قرارا، من جعلها مستوية؟ من جعلها أفقية؟ من جعلها تربة زراعية؟ من جعلها ساكنة؟ شوف، مستوية، أفقية، لينة، من جعلها ساكنة؟ والدليل الزلازل في بعض الأماكن. هذا البناء الذي كلف عشرات الملايين بل مئات الملايين يهدم في ثوان عدة إذا اضطربت الأرض. أمن جعل الأرض قرارا؟ هذا الذي يشتري بيت في الطابق العاشر مطمئن، لو أن هذه القشرة الأرضية اهتزت لأصبح هذا البيت في الأرض. أين ثمن هذا البيت؟ وأين هذا الجهد الكبير الذي دفعه صاحب البيت؟ إذا أنت حينما تسكن في بيت مرتفع، نعمة الأمن هذه من أين آتية؟ من أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مستقرة. لو لم تكن مستقرة لا يمكن أن تبني بيتا فوق بيت، وهذا البيت الذي تبنيه لا تسخو نفسك أن تبنيه. لو كان هناك اضطراب دائم، اهتزاز دائم، من جعلها مستقرة؟ الله سبحانه وتعالى. وكيف جعلها مستقرة؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذه شرحناها. نعم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه الجبال الرواسي من وظائفها الأساسية أنها تبقي الأرض في حالة سكون في أثناء حركتها، يعني حركة ساكنة. هذا أرقى شيء، الإنسان لم يتوصل بعد إلى تحريك شيء مع السكون التام، مع الحركة في اهتزاز. أمن جعل الأرض قرارا، معنى الاستواء ومعنى الأفقية ومعنى الليونة ومعنى السكون، هذا كله مأخوذ من قوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا. شيء آخر، هذه الحاجات نضعها على الطاولة تبقى في محلها، هذا نضعه على الطاولة يبقى في محله، لو أنك ركبت مركبة فضائية واجتزت المنطقة التي تنتهي فيها جاذبية الأرض واقتربت من منطقة تنعدم فيها الجاذبية لعرفت هذه النعمة الكبيرة، كيف أنك إذا وضعت الشيء على الطاولة استقر في مكانه، بقي في مكانه. هذا الوزن الذي يعبر عنه الناس وزن الشيء. ما معنى وزن الشيء؟ ما معنى وزن الشيء؟ وزن الشيء أي قوة جذابه إلى الأرض. لولا هذه الجاذبية رواد الفضاء حينما وصلوا إلى القمر الجاذبية هناك أقل بست أمثال، يعني الرجل الذي وزنه على سطح الأرض 60 كيلوغرام في القمر وزنه 10 كيلو، فالحركة تبدو سهلة جدا، أي جهد تبذله تقفز من على سطح القمر عشرات الأمتار. من جعل هذه الجاذبية بهذا الميزان الدقيق؟ لو أننا على سطح كوكب آخر يزيد حجمه عن حجم الأرض بمرات عديدة لكان وزن الإنسان يزيد عن آلاف الكيلوغرامات، شيء لا يطاق أن يكون وزن الإنسان 1000 كيلوغرام، ولا يطاق أيضا أن يكون وزنه 10 كيلو، ولكن حجم الأرض يقرر نوع الجاذبية. أمن جعل الأرض قرارا مستوية أفقية لينة ساكنة في أثناء الحركة والأشياء تنجذب إليها تنجذب إليها. أما رواد الفضاء وهم في مركبتهم في منطقة انعدام الجاذبية، الشيء حياتهم في المركبة لا تطاق، إذا أمسك بالقلم طار منه القلم إلى سقف المركبة، يعني شيء الأشياء تتحرك وحدها من دون سبب، ليس لها وزن، الحاجات الأغراض كلها ليس لها وزن، يعني حياة الإنسان بلا وزن لا تطاق لا تحتمل. تضع قطع الأساس في هذه الغرفة تأتي بعد ساعة في مكان آخر مبعثرة ما لها وزن، لأنه نسمة ريح تنقلها من غرفة إلى غرفة. أم من جعل الأرض قرارا؟ من جعل هذه الأشياء تستقر عليها؟ من جعل هذه الحاجات تنجذب إليها؟ أإله مع الله؟ شيء آخر، هذا البحر المسجور من ربطه في الأرض؟ ألا تعرف أن الأرض كرة؟ ألا تعرف أن البحر في جنوبها ملتصق بها؟ من جذبه إليها؟ شيء آخر، هذا الهواء المحيط بالأرض من ربطه بالأرض؟ لو لم يكن مرتبطا بها، لو أن الهواء مستقل عن الأرض، الأرض تدور في سرعة 1600 كيلو في الساعة والهواء ثابت لنشأت أعاصير سرعتها 1600 كيلو في الساعة. نحن البارحة السرعة 90، هناك أضرار شديدة. في أوروبا قبل أسابيع هبت عاصفة سرعتها 180 كيلومتر اقتلعت المزارع كلها اقتلعت الأبنية، فكيف إذا كانت الرياح تزيد عن 1600 كيلومتر في الساعة؟ 200 كيلومتر اقتلعت الأبنية والمزارع والأشجار ومات، ذهب ضحية هذه العواصف أشخاص عديدون. إذن هذا الهواء ربطه الله بالأرض، هذا الماء مرتبط بالأرض، هذه الجبال راسيات، هذه الحاجات. أنت إذا ركبت مركبتك وانطلقت بها في طريق هابطة تشعر أنها تنطلق وحدها من دون محرك، أي قوة هذه؟ إنها قوة الجاذبية، الأرض تجذبها نحو مركزها. أم من جعل الأرض قرارا؟ الله سبحانه وتعالى يقول كلمة واحدة ولكن ينطوي في هذه الكلمة معان لا تعد ولا تحصى. أمن جعل الأرض قرارا، شيء آخر هو أن هذا الكون الله سبحانه وتعالى جعله منظما بطريقة التجاذب. هذا شيء دقيق جدا، يعني أنت أحيانا بإمكانك أن تضع قطعتين من الصلب والحديد على الطاولة، وقد تأتي بكرة يجب أن تضعها في مكان دقيق دقيق دقيق حتى تبقى مستقرة بين أن تنجذب إلى هذه الكتلة وبين أن تنجذب إلى هذه الكتلة. وأعتقد أن هذه الكرة لو انحرفت 10 مليمتر إلى أحد الطرفين لانجذبت إلى إحدى الكتلتين. أما أن تبقى هذه الكرة مستقرة في هذا المكان، مع هذا يعني أن هناك حسابات دقيقة جدا بمعشار المليمتر حتى بقي. ما قولك بكتلتين على طاولة وبينهما كرة، فإذا كانت هذه الكتل متفاوتة في الحجم، إذا كانت هاتان الكتلتان بحجم واحد فلا بد من حساب دقيق في المسافات. فإذا اختلفت حجوم هذه الكتل يجب أن تضع هذه الكرة لا بالوسط بل في مكان يتناسب مع حجم كل كتلة. هذا بده حسابات دقيقة جدا من أجل أن تستقر هذه الكرة بين كتلتين مغناطيسيتين متباعدتين مختلفتين في الحجم. فإذا كان هناك 3 كتل ومختلفة في الحجم هناك حسابات معقدة جدا. فإذا كانت 4 كتل 4 كتل 5 كتل، فإذا كانت هذه الكتل في الفراغ، كتلة هنا كتلة هنا كتلة تحت كتلة فوق، وهذه الكتل كلها متفاوتة في الحجم، وعليك أن تضع هذه الكرة كرة واحدة في مكان تستقر فيه، تستقر لا تنجذب لا إلى هذه ولا إلى هذه، شيء مستحيل هذا. أنا قلت لكم أن تضع كرة معدنية بين كتلتين متساويتين على مستوي شيء صعب جدا. فإذا كانت هاتان الكتلتان مختلفتين في الحجم أصعب بكثير. فإذا كانت هذه الكتل أكثر من 2 أصعب بكثير. فإذا كانت هذه الكتل كثيرة جدا وكلها في الفراغ وكلها متحركة، كتل في الفراغ ومتحركة وذات حجوم متفاوتة، وعليك أن تضع كرة معدنية في مكان تستقر فيه، هذا شيء من 7 المستحيلات. الكون أعقد من ذلك، كل كتلة في الكون تجذب وتنجذب، تجذب وتنجذب بحسب كتلتها وبحسب المسافة، وهذه الكتل متحركة والكون مستقر، الأرض مستقرة، انجذابها إلى الشمس بمقدار، انجذاب القمر إليها بمقدار، انجذابها إلى أي كتلة أخرى بمقدار. أمن جعل الأرض قرارا؟ من جعل هذه الأرض وهي في الفضاء وحولها نجوم وحولها كواكب وحولها مجرات، مجرات كبيرة وصغيرة، مسافات بعيدة وقريبة، كلها متحركة في مسارات دقيقة لا تحيد عن مساراتها ولا قيد أنملة. من منكم يصدق أن أعظم ساعة في العالم بيج بن تضبط على مرور نجم؟ نقول هذه الساعة التي نضبط عليها ساعاتنا تقدمت في السنة 10 ثانية. كيف نعرف أنها تقدمت 10 ثانية؟ لأن هناك نجما إذا رصد لا يتأخر في حركته ولا يتقدم ولا واحد بالأزمة الثانية. أمن جعل الأرض قرارا؟ من جعلها مستقرة هكذا؟ مستقرة في حركتها، مستقرة في انجذابها، لو أنها اقتربت من الشمس لانجذبت إليها، تزداد سرعتها حتى لا تنجذب إليها. هذه الزيادة تزداد هذه السرعة بشكل تدريجي. أم من جعلها مستقرة؟ من جعلها على مسارها؟ من جعلها سابحة في الفضاء؟ لولا حركات النجوم، لولا حركات النجوم لأصبح الكون كله كتلة واحدة، كله ينجذب إلى بعضه، الصغرى نحو الكبرى، خلال مدة وجيزة يصبح الكون كله كتلة واحدة. ما الذي يجعل هذا الكون بهذه الكيانات المتفرقة؟ هذه درب التبانة مجرتنا، وهذه أرض، وهذا قمر، وهذا المريخ، وهذا المشتري، وهذا بلوتو، وهذه المرأة المسلسلة، وهذا برج العقرب، وهذا برج الجوزاء. من جعل هذه الكواكب؟ كل كوكب له كيان لأنه متحرك. من هذه الحركة تنشأ قوى نبذ، والقوى الجذب متكافئة مع قوى النبذ. إذن هذا الكون، لو أن الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. لا تنفي العمد، هناك عمد لا ترونها، قوى التجاذب. أم من جعل الأرض قرارا؟ من جعلها مستقرة هكذا؟ نعم. شيء آخر، هذه كلها المعاني المادية، يعني الأرض مستوية، والأرض أفقية، والأرض ذات تربة لينة، والأرض ساكنة، والأرض تبقى على مسارها من دون أن تنجذب، والأرض فيها جاذبية تشد الأشياء إليها. هذه كلها معاني مادية لكلمة قرار. أمن جعل الأرض قرارا؟ ولكن هناك معاني أخرى. الإنسان كيف يستقر عليها؟ لولا الشمس لما استقر الإنسان في الأرض. الشمس مصدر الطاقة، مصدر النور، مصدر الحرارة، مصدر التعقيم. لولا الشمس لما استقر الإنسان على الأرض. طيب هذه الشمس، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لو أنها أقرب إلى الأرض لاحترق ما على الأرض، لو أنها أبعد لانجمد ما على الأرض. إذن الشمس بطاقتها ونورها وحرارتها وتعقيمها بقدر. إذن الشمس داخلة في هذه الآية: أمن جعل الأرض قرارا. الآن هذه الأرض وهذه الشمس، لو أن الأرض لا تدور حول نفسها لكان أحد وجوه الأرض مقابلا للشمس، والوجه الآخر بعيدا مخالفا لأشعة الشمس. على وجه ترتفع الحرارة إلى 350 درجة، الإنسان هل يستقر في الأرض؟ لا يستقر. وفي الوجه الآخر تهبط الحرارة إلى 250 درجة تحت الصفر، انتهت الحياة. لو أن الأرض لا تدور، وإذا كانت هذه الأرض لا تدور، ليس هناك ليل ولا نهار، ليس هناك زمن، التغى الزمن، لا في أسبوع ولا في شهر ولا في سنة ولا في عام. لو أنها دارت هكذا على محور موازن لمستوي دورانها حول الشمس، كأنها واقفة. إذا دارت هكذا، الشمس تغطي نصف الكرة المقابل لها، ونصف الكرة الآخر بعيد عن الشمس. أيضا الإنسان لا يستقر على الأرض. طيب، الآن محور دوران الأرض عمودي مع مستوي دورانها حول الشمس هكذا، والشمس هكذا، ما في فصول. الأشعة عمودية هنا صيف إلى الأبد، ومائلة هنا شتاء إلى الأبد. كيف تنبت المزروعات؟ كيف يتبدل الطقس؟ كيف يتقلب الجو؟ كيف تأتي الأمطار؟ الأرض لو أنها واقفة لا تدور، ليست قرارا. لو أنها تدور هكذا، ليست قرارا. لو أنها تدور على محور عمودي مع مستوي دورانها، ليست قرارا. لا بد من أن يكون دورانها بمحور يميل على مستوي دورانها هكذا. لذلك تأتي أشعة الشمس هنا مائلة، فإذا اختلف الأمر انعكست الآية، جاءت الفصول، كان الصيف والشتاء والخريف والربيع والليل والنهار. القدر الدقيق لهذه الأشعة، يعني الله عز وجل غلف الأرض بطبقة أوزون، الآن الحديث عنها يكثر في هذه الأيام، غاز الفحم الناتج عن احتراق الأكسجين في المركبات والمعامل يسهم بخلخلة هذه الطبقة من الأوزون، لذلك جو الأرض اختلف، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة بسبب خلخلة هذه الطبقة. هذه الطبقة من الأوزون سمكها لا يزيد عن مليمترات، تغلف الأرض كلها، من جعلها؟ هذه داخل أيضا أمن جعل الأرض قرارا. فالمعاني الثانية الأرض وحجمها والشمس والهواء والماء والنبات والكساء، هذا كله يدخل أيضا في قوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا. مرة أخرى أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معظم العلماء على أن التفكر عبادة من أرقى العبادات، إنها أقرب عبادة توصل إلى الله عز وجل. لذلك هذا الكون سخره الله عز وجل لنعرفه من خلاله، فهذا الذي يعرض عن التفكر في خلق السماوات والأرض كأنه يعطل الهدف الذي من أجله خلق الله الكون. والحد الأدنى، إذا مرت بك في القرآن الكريم آية تشير إلى عظيم قدرته أو دقة صنعته يجب أن تقف عندها. اليوم درسنا كان كلمة قرار، هذه الأرض جعلها الله قرارا. هناك خمس معاني مادية لهذا القرار، وهناك معاني كثيرة جدا تدعو الإنسان إلى أن يستقر عليها، أن يعيش عليها. طبعا الحرارة والبرودة والماء والهواء والطعام والشراب إلى آخره. فالإنسان إذا قرأ القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القضية قضية تدبر، وهذا القرآن بين أيدينا والله سبحانه وتعالى يسره لنا. فإذا قرأنا القرآن فلنقف عند هذه الآيات حتى نعرف الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله. والحمد لله رب العالمين.